الشندويل يبحث عن عروس كتبها للإذاعة عبد الله شرف، إخراج باهر النحال. وادي يا شندويل. عايزه من شندويل ايه يا ام فكريه؟ يوم يصحى يحمل التراب ويسبقك على الغير. يا ام فكريه سيبي الولد نايم، ده بقى طول الليل يروي الزرع، ارحميه. ليه؟ هو انا ما برحموش يا حسنين؟ ده انا عاملاه زي ابني، ما عندناش ولد وهو ولدني. حقوماني سيبيه ياخد راحته ويحصني لما يقوم لوحده. تقوم ازاي يا حسنين وانت بعافي؟ لا، لما تخيف تبقى تسرح. هو صابي ويتحمل عنك؟ ده اتحمل عنا كتير، ده موت نفسه علشاننا. لا يا ام فكرية لا، هاتي للمداس، هاتي. حسنين ملك يا اخوي. اخت يا ام فكرية اخت. مش قادر اقف على رجلي. قلت لك ورقد، ده انت لسك تعبان. اسنديني. تعال يا اخوي اسنديني. يا حستي، الرجل وقع من طوله. شندويل يا شندويل، الحقني يا شندويل. جرى ايه يا خاله ام فكرية؟ الحقني يا شندويل، عمك حسنين. عم حسنين سلامتك يا عم حسنين. يا شندويل يا ابني. قوم معاي على راحتك. مالك يا على راحتك يا عمي؟ ايه اللي خلاك تقوم من فرشتك؟ عايز يسرح ويسيبك نايم. ليه يا عم حسنين؟ هو انا قصرت في حاجه؟ وتسرح ليه وانا موجود؟ لا يمكن. انت تستريح واني سدد في كل حاجه. الله يبارك فيك يا ابني، الله يسترك يا شندويل. تعال يا اخوي. ليه ما صحتنيش بدري يا خاله ام فكرية؟ اني يا ابني، أنا اللي منعتها. شفتك تعبان ليله امبارح قلت. ما تقولش حاجة يا عم حسنين، ما تقولش حاجة. داني خدامك وعمري ما اتعب في خدمتك أبدا. استريح انت وانا رايح. ما نعدمكش أبدا يا شندويل. وابعتيلي لقمة مع البنات يا خالة ام فكرية. داني هجيب لك الأكل بنفسي، إلهي ربنا يسعدك. تعيش يا خالة ام فكرية، خليك انت جنب عم حسنين. سلام عليكم. مع السلامة يا شندويل، مع السلامة. لو كان ابني من صلبي ما يعملش كده ابدا. جدع بعشر جدعان. وصيتك شندويل يا ام فكرية. ايه الكلام ده يا حسنين؟ ربنا ياخد بيدك وتتوصى بيه انت. مين عارف؟ بعد الشر عليك، تعيش وتجوز بناتك الثلاثة وتشيل ولاد ولاد ولادهم. سلام عليكم يا شندويل. اهلا يا شيخ جودي. ايه يا اخويا دي؟ انت ما بتهمتش يا شندويل؟ صلى على النبي يا شيخ جودي، صلى على النبي. هو الشغل وحش؟ شغل ايه ده؟ داني فايتك امبارح وانت بتروي في الغيط الابل الوش الصبح، واجي النهارده لقيك بتعزق في الغيط البحري. وماله؟ دي لو كانت ارضك يا اخي برضك ما تعملش فيها كده. الراجل عمل فيا معروف، ما خدموش بقلبي. معروف ده ايه دي؟ حنسى يا شيخ جودي؟ حنسى ان هو اللي رباني ولميني وانا عيل صغير بعد ابويا وامي ما ماتوا؟ تقوم تموت نفسك في خدمة ارضه لما زادت وبقاله بدل الخمس فدادين 10؟ ولما يبقاله بدل العشرة 20 يا شيخ جودي، مش حنساله معروف؟ ده الراجل عيان، اسيبه؟ لا يمكن. بني كنت بخدمه قراته وهو سليم، اخدمه 24 وهو عيان. بأكيد تعرف يا شندويل اهل البلد بيقولوا عليك ايه؟ بيقولوا ايه؟ بيقولوا عليك امير وطيب بس لحد العبط. والله احسن ما يقولوا نادل وما حفظش الجميل بقى كده. ايوه صلى على النبي يا شيخ جودي، صلى على النبي، ما تعطلنيش يا راجل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ابني ده انا قلب عليك. طب هي ايدي بايدك بقى، اوعى كده. ايوه اهو كده نبقى حبايب. وانت يا شندول مش مصدق ان انا بحبك؟ طب احلف لك بايه انك صعبان علي؟ ومش صعبان عليك الراجل الطيب عم حسنين، تروح تزوره وتطمن عليه. فدي عندك حق، انا برضك مقصر، وعلى حد قولك اني هزور. شندوي يا شندوي. مين فكريه؟ ريح نفسك بقى، الشمس بقت في نص السامة. وجايه لوحدك ليه يا فكريه؟ جايبه لك الغادة. ولا نفسك مسدود ارجع بيه؟ جرالك ايه يا فكريه؟ هو انا مش محرج عليكي، ما تجيش الغيط لوحدك؟ لا هو انا صغيره هدوه. يا بنت انت السكه بعيده وخاليه، والجدعان في البلد عينيهم فارغه وانت يا واني ايه؟ حلوه مش كده؟ يا ريت بلاش قوي. حلوه وتخبيلي كمان، ومش عايزك تمشي لوحدك، فاهمه؟ ايه؟ لا مش فاهمه. وبعدين معاكي بقى، ما هو لازم تسمعي كلام. ايه كلامك انت؟ ايوه. وابويا راح فين؟ داني يا بنت اخوك؟ لا ما انتش اخوي. مش عايز حد يبص لك بقى ايه؟ دهدي يا شندويل، هو انت اني ايه؟ اني قلت لك اخوك، مش عايز انا اكون اخوكي؟ اهو زي اخوك الكبير وبس. تعالي هنا هتسمعي الكلام ولا لا؟ اي سيب ايدي، سيب ايدي. اديني سبت ايدك يا عقلي بقى. لا مش هسمع كلامك. طيب فوت الاكل وارجعي البيت طوالي، فاهمه؟ يا باي دمك تقيل. تقيل خفيف عاجبني، وان جيتي تاني هنا لوحدك بالاكل مانيش واكل، فاهمه؟ هو قال لك كده يا فكرية يا بنتي؟ وحلف انه ما هياكل الاكل لو رحت له ليه به تاني. راجل يا بنتي، راجل وعنده دم وبيخاف عليكي. ام ايه يعني ده؟ يا بيت انت مش دارية بنفسك. دي الجدعان لما بتمشي مع اخواتك في السكة بتتهبل عليكم. امتى افرح بك يا عروسة متهنية؟ مش عايزة اتجوز. نعم مش عايزة ايه؟ ما هو كلنا كنا بنقول كده. يا امو فكريه. ابوكي صحي اهو، ايدك مع اختك عواطف، خلصي له لقمه العش، وبعتي كوثر تجيب له باكو دخان من عم مسعود البقال. وليه ما اروحش انا اجيب الدخان وخلي عواطف تعمل له الاكل؟ اوعك تطلعي العيشه بره، يشوفك شندويل وهو راجع ما تخلصيش منه. حتى انت كمان عامله له حساب يا اما. وليه يا بنت ما نعملوش حساب ما دام عامل حسابنا؟ يا امو فكريه. ايوه الحقيني يا بنتي، انا جاي اهو يا حسنين. جاي. ايوه حسنين، رد يا راجل، يعني نمت تاني؟ حسنين يا لهوي، الحقيني يا فكريه، الحقيني، شوف ابوكي جراله ايه. بس يا فكري ما تعيطيش يا بنت. ابويا يام، ابويا مات يام. عمره يا بنت، عمره. بس انت كمان يا عواد. بس يا بنتي كوثر يا ضعيط بقى، قطعت قلبي. سيبنا لمين يا ام؟ سيبنا لمين؟ ليه يا عواد؟ هو انا رحت فين؟ الله. طب بس انت كمان يا شندوي ما تعيطش قدام البنات. عز علي، كان ابوهم وابوي، ده كان ابويا واخويا الكبير وكل اللي ليا بعد ما فقدت اهلي وناسي. عليه رحمة الله، عليه رحمة الله. لكن ورحمته ورحمة الغالي، أنا برضو خدامكم العمر كله ورقبة سداد. هو ده العشم فيك يا شندويل يا أصيل. هو احنا بينا خيشي، قول. أنا طالب القرب منك في فكرية يا خالي. فكرية؟ قلت إيه؟ قلت إيه في إيه يا شندويل؟ إيه، تجوزيني فكرية ولا أنا مش قد المقام؟ مش قد المقام إزاي يا شندويل؟ هو أنا حلاقي عز منك لبنت البكرية؟ ده أنت ابن البيت وكلك خير وبركة. الله يخليك لي يا غالي. إيدك بس بس يا شندويل. إيه بس إيه؟ المشرف يا شندويل، لفندي المشرف الزراعي مال طلبها من كام يوم وقدم لها مهر 500 جنيه. ها؟ بتقول ايه 500 جنيه؟ ويملك جنينة عقبال عندك كلها برتقان، ويوسفي بيكسب منها ذهب. بيكسب منها ذهب؟ بيكسب منها ذهب؟ ما تزعلش يا شندويل، الجواز اسمه ونصيب. ازعل؟ ازعل ازاي وده برضو كلام؟ الازعل قال دفع مهر 500 جنيه لفندي، لفندي المشرف وعنده جنينة بيكسب منها ذهب. واني اني حلت ايه؟ اني مين؟ اني شندويل؟ شندويل؟ الأمر لله يا شندويل، والجواز اسمه نصيب. قصة محمود تيمور، شندويل يبحث عن عروس. شندويل يبحث عن عروس.